بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قطع دابر الظالمين، نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذا حدثت نعمة أو اندفعت نقمة استوجب ذلك الشكر لخالق الأرض والسماوات. ونحن يعني نعاين ونشاهد آية تستحق الشكر لله تبارك وتعالى، وإلا فربنا بعدما أهلك فرعون قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عظة وعبرة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وليس لنا إلا أن نستبشر وأن نبشر الآخرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وإلا فالبعض حين تكلم عن المستقبل والكلام سينطرح، وهل القادم يكون كالسابق أو أفضل منه؟ ليس لنا إلا أن نستبشر، ليس لنا أن نيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذه الصحوة المباركة، هذه الاستجابة التي صارت أشبه بطوفان، لابد أن نستبشر بها ومعها بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإلا فهل هذه الصحوة تضيع؟ من ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. من ظن أن الكفر يدلون إدالة دائمة على المؤمنين فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وأنتم تشاهدون تدبير الكفر تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. والمسألة مسألة وقت، وأحيانا السنة يكون عمرها أطول من عمر الإنسان. تولد أنت في بداية الأمر في وسطه، وإلا فلو طالت بك حياة ستشاهد مصارع الطغاة والطواغيت. يعني قال العلماء لو أقيمت الجنة على حجر من بل ده كان ذلك يؤذن بخرابها. ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغض، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأنا يعجبني كلام الصغار إذا ما شتم الواحد منهم يقول اللي بيشتم نفسه، ونفس القضية اللي بيبغي على نفسه. على الباغي تدور الدوائر، قبل أن يصل إليك ظلمه تقول هو يظلم نفسه يدمر نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا داعي لقصور النظر. أحيانا الإنسان وبلوثة مادية تقول إذا والظلم يصدون عن سبيل الله يمنعوننا من كذا وكذا، كل ذلك حق، ولكن استشعر اللذة والنشوة فيما يحدث. وإلا فتدبير ربنا لعباده المؤمنين كله رحمة، كله رحمة. حتى ما يسمى بالمحنة تقول منحة في قالب المحنة، في قالب المحنة. وأنا لو ولكن الموضوع طبعا الذي نريد الحديث فيه اليوم حديث يتعلق بتطبيق الشريعة والعودة لمنهج الله. وإلا فلو استعرضنا قصص الأنبياء والمرسلين، نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه خرج من الجب دخل القصر توا ومباشرة، صورة لفتة للنظر صورة لافتة للنظر، خرج من السجن لكي يمتلك زمام مصر، لكي يمتلك زمام مصر. كان عبدا منيبا في عسره ويسره في منشاته ومكرهه، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. وبالتالي ما الذي سيحدث غدا وما الذي سيبقى؟ لا داعي لأن ترجف، لا داعي للتحذير، لا داعي لضرب الأخماس في الأسداس، لا داعي لتسويد الصحائف. وإلا فهذه الانتفاضة وهذه العودة لمنهج الله تبشر بخيرات، تبشر ببركات، كما ذكرنا، والنصر عقبة الصابرين. بل حتى معاني الشدة لا تخلو أبدا من خيرات وبركات، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تقول سيجعل الله من بعد عسر يسر، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. وبالتالي فصبر جميل، لا داعي للضيق ولا للضجر، أنت تتعامل مع رب كريم، أنت مذهب ومأجور. ومسألة ما كانت قاصرة على تزوير لانتخابات مجلس الشعب، بعض الناس في الشديد يعني عقول تقول تعيش في مرحلة الدين، تزور مجلس الشعب والخلق جاه في مجلس الشعب ولا غير مجلس الشعب. لا، لماذا لا تقول صد عن سبيل الله، ترويع للصالحين، أنتم والله الحمد والمنة. بعيدا عن المتجرة بالشعارات والهتافات، أول من قدم، أول من بادر، والله الحمد. تشويه صور التدين وإرهاب وما إرهاب وتطرف ونحو ذلك، تشويه صور الدعاء والدعوة إلى الله، هذا من أشنع الظلم. هذا أنت كنت تعانيه بالليل وبالنهار، اليوم وغدا، لكن احتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولابد أن ينكشف الغطاء وتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا. يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وحتى تتواصل المعاني ونصل ما بين هذه اللحظة واللحظة التي قبلها، لا كل ما بين اليوم والأمس، وإلا فالأحداث سريعة جدا، بمعنى قد لا يستطيع المركز البحثي أن يتابعه. تحتاج لفقه وبصيرة، معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، تحتاج لملاحقة كل لحظة في أحداث جديدة. بمعنى لم تعد الدنيا أشبه بقرية صغيرة كما كان البعض يعبر ويقول، أو حجرة صغيرة، لا، الدنيا أشبه بجهاز صغير، عشرات الأحداث تحتاج الملاحقة، تحتاج لملاحقة، وتحتاج لفقه في دين الله. ما هو واجب المرحلة؟ ما الذي يجب علينا تجاه هذه اللحظة التي نعيشها؟ وإلا في اللحظة السابقة تقول طويت طويت، نحن أبناء هذه اللحظة، ما الواجب علينا؟ تحتاج لملاحقة كما ذكرنا، والملاحقة تتطلب فضل من الله أكبر، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فحتى تتواصل اللحظات اللي كانت هدمة شرسة على دين الله تبارك وتعالى، وهذه الهدمة الشرسة لم تحدث من الملاحدة فحسب، لا أبدا. البعض ولا ربما اجتهد حتى في التظاهرات الأخيرة يقول لك لا تظهر الإسلام، لا تظهر الدين. انظر، وإلا فأمريكا ترسل طائرة تفعل بالمتظاهرين كذا وكذا، وحتى لا يتفرق الجمع، وتسمع عبارات كثيرة جدا. ولربما قلت لا بأس، نظر يعني يمد للشرع بصلة، وخصوصا وقد يخرج من فلان الذي ينتسب إلى علم أو الشيخ الفلاني ونحو ذلك، فلا مطالبة بتطبيق شرع ولا مطالبة بعودة الدين ولا حتى إظهار لكلمة الإسلام في تظاهرات أو غير تظاهرات. تقول لا، ربما كانت المسألة قاصرة على الحدث وعلى اللحظة وهذا هو المطلوب فيها. أبدا أبدا، للأسف الشديد ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. نحن كثير النسيان. من دخل مجلس الشعب واختاره الناس بحسن ظن لأنه سينادي بتطبيق شريعة وعودة الدين، أبدا ما كان يجهر بكلمة الإسلام. أنا أقول على المدى ما كان واحد منهم يتكلم بكلمة الإسلام الواضحة، كل الكلام تطبيق الديمقراطية. لذا احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا تطبيق الدولة المدنية، نعود للدولة. لا، مشكلة، هذه مشكلة في حد ذاتها. ولذلك كما ذكرنا أنا أقدم بهذه المقدمة حتى تستبين مواضع الأقدام وحتى تستبين يعني لماذا سرنا في هذا الطريق، لماذا لم نسلك الطريق الآخر، ما الواجب وعلى ما حجم المهمة. فإيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فصرت أنت محاطا بمن يكفر بالعلمانية والليبرالية والحريات العفنة وطمس لمعالم الدين، والمتصور أن له صوت يعني عالي ونحو ذلك. صلى أقول يهمس، لا لا أذكر كلمة الإسلام على لساني. الله، متى تتكلم بكلمة الإسلام الواضحة؟ متى نعود لإسلامنا ولديننا؟ متى نطبق شريعة ربنا؟ إذا متى سننهج منهج الأنبياء والمرسلين ونقول للدنيا اعبدوا الله ما اتاكم من إله غيره؟ هذا بلا شك يؤكد لك قيمة هذه الدعوة المباركة. ولله الحمد والمنة، وسط المحاولات، محاولات مستميتة لإضاعة هوية هذه الأمة، إلغاء المادة الثانية من الدستور، تفريغ الإسلام من محتواه، المطالبة بدولة علمانية أو مدنية لا دينية، دولة قانون وضعي، انظر تفريغ الإسلام من محتواه، يطالبون بإسلام معلق، إسلام وفق الرأي والهوى، معلق في واشنطن أو باريس أو لندن، إسلام اسم بلا رسم، اسم بلا رسم، هذا هو الإسلام. إن طلبوا به خلق قيم روحية، قيم ما معنى القيم الروحية؟ أو أديان سماوية، هكذا يكون التعبير، وهكذا يكون التدليس، تقول والتلبيس والتزوير. وأين يحدث ذلك؟ يحدث وسط ناس مسلمين، هذه أمة مسلمة، هذه أمة، ما والله لو كانت الأمة هذه في أوروبا يهودية أو نحن، نقول لا بأس، لا بأس. هذه الكلمات يقولونها في وسط المسلمين، من الذي يتسلط على من؟ وأنت في المقابل تقول تهمس، لو همس أو من دخل مجلس شعب أو تظاهرة أو غير ذلك وكأنه يستحي من النطق بكلمة الإسلام والدين، يستحي من إظهار شعائر الإسلام، شن حرب على الدعوة وعلى الدعاء، حرب على كثير من مظاهر التدين، كل ما يمد للشارع بصلة لابد من إلغائه، وشن الحرب على لحية نقاب أو نحو ده، في الوقت الذي لا يتكلمون فيه، والبعض بيستدرج للأسف الشديد لا يتكلمون فيه مثلا على علي وخناعة على تبرج، فصارت المتبرجة هي التي تتحكم في المنقبة، هذه تزن تلك، موازين معكوسة، موازين معكوس. ما الذي يزنني؟ الملحد والشيوعي والليبرالي والعلماني هو الذي يقيمني، هو ميزان العدل والاعتدال. وخذ لك وصف أنت متطرف، أنت إرهابي، صاحب فكر ظلامي، رجعي متخلف. مأساة، هذه مأساة كما ذكرنا، وصلنا عندما تصبح الأصوات العالية بيد فريق لا يرقو في مؤمن إلا ولا ذمة، فريق تقول إلى الإلحاد والزندقة أقرب، والذي تسلط على رقاب المسلم في الإعلام والتعليم والثقافة ونحو ذلك من شؤون الحياة، الأمر الذي يستوجب أن نقف معه وقفة لله. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وإلا فالإسلام الممسوخ الذي يسير وفق أهواء البشر لا وفق حكم خالق البشر لا يمكن أن نوافق عليه ولا أن نرضى به ولا نقبل. في الوقت ذاته إثنائيات وحدة روح أحيانا تستدرج، يقول لك أنت بترفض الديمقراطية إذا أنت ديكتاتور. لا، لا أنا ديمقراطي ولا أنا ديكتاتور. ترفض الاشتراكية، يقول لك إذا أنت رأس مالي. لا أبدا، أنا لا اشتراكي ولا أنا رأس مالي، أنا مسلم، أنا دين كامل شامل لكل نواحي الحياة. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وأطلقوا حين مصطلحتها فيها استوردوها من الغرب، يقول لك اللي بينادوا بدولة ثيوقراطية، والعجيب في الأمر أنهم يخاطبون شعب يصفونه بالأمية. طب الشعب الأمي اللي لا بيعرف قراءة ولا كتابة هيعرف ثيوقراطية؟ مش كده، كل يوم ما هو يقرأ أي صحيفة من صحائف، ده براجماتي، لا ده ديكتاتوري، لا ده إمبريالي، مش كده. ويقولون نحن نخاطب العمال والفلاحين، عمال وفلاحين حيفهموا كلمة مثلا ليبرالية ولا علمانية حتى ولا حتى ديمقراطية ولا دولة مدنية. البعض ما سمع كلمة الدولة المدنية ظن أنها في مقابلة الدولة العسكرية التي يحكمها العسكر. لا، يقصدون بالدولة المدنية اللادينية، مخصوص دين، يطالبون بدولة مدنية لا دينية لا علاقة لها بالدين. هذا هو الذي يقصدونه بالدولة المدنية، ودولة ثيوقراطية التي تحكم بالحق الإلهي. لا، ما الذي قال ذلك؟ استوردوا المصطلح من الغرب ومن الكنيسة الغربية، وأرادوا أن يشهروا بالدعاء إلى الرجوع لدين الله بمثل هذه المصطلحات الوافدة والمستوردة. وإن فالدولة الثيوقراطية هذه والحكم بالحق الإلهي، ما الذي يحكم بالحق الإلهي؟ نحن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله ولسان الحال كما قال عمر وغيره، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه، فلا طاعة لي عليه. عمر وهو الفاروق الذي وافق الشرع في مواطن كثيرة كان بيعتبر قوله، كان بيعتبر قوله كقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أب تعرض عليه مسألة وهو محدث هذه الأمة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. فهل كان عمر بيحكم بالحق الإلهي؟ نحن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، والحق مقبول من كل من جاء به، حكم أو محكوم، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك، والباطل ما خالف ذلك. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن نريد أن نحكم بشرع الله، مسألة من الذي يحكمنا حتى لو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا، سنقول سمعا وطاعة، طالما حكمنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. المسائل والنظم المستوردة كالديمقراطية وغير ذلك، هذه أدين عند أهلها، لابد من حذر متأكد قبل النطق بأي مصطلح، احذر، وإلا فكل مصطلح له معنى له مضمون. الديمقراطية وثن بيعبد من دون الله، دين عند أهلها. البعض توهم أن الديمقراطية عبارة عن شورى التي ينادي بها المسلمون، لا، حتى شورى عند المسلمين تفترق عن الشورى عند الديمقراطيين. الشورى عند الديمقراطيين قد تكون في موارد النصوص، بمعنى يتشاورون مثلا نمنع الخمر ولا نبيح الخمر، دي محتاجة آراء بشر، هل هذه المسألة تعرض على زبالات أذهان البشر؟ حكم الله، ربنا حرم الخمر، فالمسألة لا تحتمل ان ايه رأيكم يا ناس نمنع الخمر ولا، دي تحتمل العقل، ده اللي بيفعله النظام الديمقراطي. ثم المسألة عندهم ايه الأغلبية، بماذا نطقت مثلا بإباحة الخمر، صارت الخمر مباحة، ورب العزة جل وعلا حرمها، لا قيمة لا لأغلبية ولا لأكثرية. فالنظام الديمقراطي نظام بينزل على رأي الأغلبية ويقولون حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، لا، الحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. البعض بيتوهم أنها نظام عبارة عن حريات ونحو ذلك، لا والله، لو كانت الديمقراطية عبارة عن انتخاب حاكم وعزل حاكم ومراقبة حاكم تقول لا بأس، طالما أنها لا تصطدم بشرع، لا، ده صلب النظام الديمقراطي وهو نظام يوناني. ولذلك أنت عندما يتهمك بأنك صاحب فكر رافعي متخلف ظلام، أبدا، رمتني بدائرة وانسلة، وإلا فمن الذي استورد الديمقراطية هذه ومن أين استوردها؟ ده فكر يوناني قديم، بمعنى لو كانت المسألة قابلة لرد التهمة أقول له أنت المتخلف، أنت الرجل، أنت الظلامي، تريد أن تستبدل دين الله بنظام يوناني، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الحريات في النظام الديمقراطي نفضها، لا نقبلها في مدمع، والله لو كانت حرية بيان الحق والخير للبشر هذا الذي ننشد، ولكن هذا يمنعون. وفي المقابل حرية شخصية يزني ويزنى به بلا اعتراض، يوحش الجنس الجنسي، جملة الحريات الموجودة في النظام الديمقراطي. حرية المرأة عبارة عن علية وخلاعة واختلاط وتبرج، حرية تملك يتملك بالربا في النظام الديمقراطي، حرية رأي وتعبير يكفر بخالق الأرض والسماوات ولا تملك الاعتراض عليه، قصة نصر أبو زيد وغير نصر أبو زيد، ردة وكفر ولا تملك الاعتراض، يقول لك حرية شخصية، حرية تعبير، حرية رأي، من بدل دينه فاقتلوه، حكم شرعي وردت به النصوص، انظر يلوث عقائد، احنا بنقتل الحية والعقرب لأنها بتؤذي البدن، فما بالك بما يؤذي القلب، يدمر العقل، يدمر البلاد والعباد بالكفر والبطل والضلال. التساتير الوضعية بتعلق على المشنقة من خرج على دستور البلاد، كل البلاد تعلق على المشانق من خرج على دستورها، تتهمه بالخيانة العظمى، تعاقبه أشد العقوبات، يقولون خرج على الدستور، فكيف بمن خرج على حكم خالق البشر وصد عن سبيل الله، نصب من نفسي ندا وإلها مع الله، كيف يكون حاله وشأنه ما الذي نفعله في انظر خذ الإجابة مما يفعلون يقولون خيانة عظمى خرج على الدستور خرج على الدستور واضحي دستور واضعي فكتب من كبر لذلك الأرض والسماوات وذهب يحارب دين الله وأولياء الله ما حكمه خذ الدرس خذ الحكم على الأقل مما يفعلون فالحاصل نحن لا نقبل التكليس للديمقراطية وحتى لو كان فيها معنى نافع أنت عندما تتكلم بها أنت تروج لجميع المضامين المندرجة تحتها أقول معنى بطن الشعب ده أنا كنت بقصد الديمقراطية عزل الحاكم أو دولية الحلال لا مفهوم عند أهلي وبالتالي إذا تكلمت والخير الموجود فيها موجود في الكتاب والسنة أنت مسلم تكلم بإسلامك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي أنا أقرأ الصفحة إبان الدخول للانتخابات عن رجل مفترض أنه داخل وصاحب دعوة وهو الممثل لدعواتي في دخول الانتخابات بتاعت مجلس الشعب أقسم بالله صفحة طويلة عريضة في مصر اليوم ما قرأت فيها كلمة إسلام ما قرأت فيها متى بسم الله أو الحمد لله ما قرأت فيها إلا طبقوا الديمقراطية الحقيقية الدولة المدنية الدولة المدنية اترك ذلك للشيوعي اترك ذلك للعلماني أنت مسلم كل ارجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله طبقوا شرع الله عشنا حينا من الداخل سنوات طوال كان كل كذا سنة استفتاء على تطبيق الشريعة على تطبيق كل الأحزاب حتى بعد ما أقيمت الأحزاب كلها حتى حزب التجمع شيوعي ولا مشيوعي كل قاسم مشترك عند مسألة تطبيق الشريعة ده قاسم مشترك خالد وحي الدين يطالب بتطبيق الشريعة اليوم صار حلفا لمنع تطبيق الشريعة مأساة هذه المأساة كيف ستكون دنيا بلا دين بأي شيء ستحكم أنت مجتمع كهذا مسلم كيف يحكم يحكم بالكفر والباطل والضلال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا وقد أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نبي الله يوسف يدخل السجن صلوات الله وسلامه عليه يأتيه صاحبان ليعبر لهما الرؤى يقول لهما إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم لهم شركاء شارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا عشرات النصوص أو مئات النصوص أو القرآن كله من بداياته لما لنهايته لابد من النزول على أحكامه الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع وليس لنا أن نفتعت على حكم الله ده الإنسان بيكسر أمر والده أو حتى لو كان في الجيش يقول لك قطع الأوامر ولو غلط والأب إذا ما خلفه الإبن يقول لو ده أنا أنفق عليك وأنا بصنع معاك وتخالفني وكأن الولد يستحق حبل المشنقة إذا خالف الوالد إذا خالف سأن ضعيف لا يملكه لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ربما أخطأ ولكن يعتبر نفسه صاحب حق نفذ الكلام طب إذا ما تعلقت الأوامر بخالق البشر نقول سمعنا وعصينا الحاكم والمحكوم لابد وأن ينصبغ بدين الله شريعة كاملة لكل ناحية ولذلك الجن لما تنادى قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى انتبهوا لم يقولوا أنزل من بعد عيسى لا، رغم ان السياق والترتيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد مجيء نبي الله عيسى، لماذا تنادت الجن وقالت انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به. لما سمعوا القران وقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، اذا كان هذا حال الجن فكيف تكون حاله البشر المكلف؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تقول سمعنا وعصينا، شريعه كامله شامله لكل ناحيه من نواحي الحياه، شانها كشان التوراه، القران في ذلك شأنه كشأن التوراة، الإنجيل ليست شريعة كاملة عبارة عن بعض الأحكام المكملة للتوراة. ولذلك يقولون العهد القديم والعهد الجديد. ولذلك من القصور أن كل خطية كانت مثلا تعرض حتى على الباب، ما رأيك في الختان؟ ما رأيك في كذا؟ لا شريعة عنده، يعولون على العهد القديم. لا شريعة، الإنجيل عبارة عن بعض الأخلاقيات، بعض الآداب، بعض الأحكام، ليس بشريعة مستقلة. ولذلك النصارى طوال عهودهم يقبلون أي شريعة. ليه؟ لا شريعة عندهم، لا شريعة، لا تفاصيل أحكام، إحنا عندنا تفاصيل التفاصيل في كل ناحية من نواحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما. ويوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرق حتى يرد على الحوض. فدخول الخلاء، خروج من الخلاء، كل شيء يتعلق بسياسة، باقتصاد، باجتماع، بأخلاق، بحرب، بسلم، بزواج، بغير ذلك، شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان الناس يعتبرون من سوء الأدب أن تخالف الوالد ورئيس الورشة أو صاحب الورشة أو رئيس في العمل، كيف يكون الحال مع خالق البشر؟ ولذلك يقول سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. أقسم ربنا قسما عظيما علم مضمونا أولو الأحلام والنهى كما يقول العلماء، فقال فلا وربك أي محمد، ثم نفى اسم الإيمان وقال لا يؤمنون، وجعل لذلك غاية حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فنفى الحرج، نفى الحرج، حتى الحرج اللي قد يعتمل في الصدر تجاه حكم الله من يتواجد عنده يراجع إيمانه. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل ظاهر وباطن لحكم الله تبارك وتعالى. حكى الشافعي إجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاها لقول أحد من الناس أيا كان. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين سبحانه مقتضى الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أي فيما يأمر به وينهى عنه في كتابه، وأطيعوا الرسول فيما يأمر به وينهى عنه، طاعة مفردة مستقلة حتى لو لم يكن هدي النبي موجودا بعينه في القرآن. تسمع وتطيع. حتى امرأة لابن مسعود تقول له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. قال لها نعم. قالت له فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. لم تقرأ فيه لعن الله النامصات والمتنمسات، النمس من إزالة شعر الحواجب، والوشم دق الصور في الصعيد والأرياب فتكون صور العصافير وعروسة ونحو ذلك. لعن الله النامسات والمتنمسات والواشمات والمستوشمات. قال لا ابن مسعود، إن كنت قرأتي فقد وجدتيه. ألم تقرأي؟ ألم تقرأي؟ وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. فالحاصل طاعة مفردة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأولي الأمر منكم، ده كل كلمة لها معنى. الآية لم تقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، جعل الطاعة أولي الأمر مدرجة تحت طاعة الله وتحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، لماذا؟ يا ولي الأمر قد يأمر بالمعصية، تقول لا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على المرء السمع والطاعة فيما أحب. ما أب الأب في البيت أمر ابنته بالتبرج، تقول ده أبي وأصرناني بخلع الحجاب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تقول ده الأمير ده الرئيس أمر بترك الصلاة. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا ده الرئيس في العمل وأمرني بحلق اللحية. كل ذلك كمل، كل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، تربية الأولاد، لا في حرب، في سلم، لا في مسجد أو سوق، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحيانا تسمع عبارة صمت دارجة وهي أنهم لا يقبلون الوصايا عليهم من المتدينين أو من الملتحين أو من المنقبات. الحسابات معكوسة وأنت لا تهتز لما تسمع أي شيء مخالف لشرع الله. إياك أن تهتز لك شعرا، يعني وأنت ثابت كالجبل الأشم الراسخ تسمع الشبهات وغير الشبهات وتعلم أنها لا تنطوي على شيء. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق أبلج والباطل لا أبلج. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته ويضحد بدعته. هم عندما يفرضون وصايتنا عليهم، هم الذين يفرضون وصايتهم عليهم. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بفرض الوصاية؟ إذا كان لابد من وصاية، الكافر يفرض وصايته علي أم أفرض أنا وصايته وصايتي عليه؟ طالما لابد من فرض وصاية، نحن لا نجعل الإيمان كالكفر، لا نجعل الحق كالباطل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنا مسلم، هتفرض علي أنت ديمقراطية ولا علمانية ولا شيوعية وترفض وصايتي عليك؟ كيف ذلك؟ تلك إذا قسمة ضيقة، هذه حسبة مرفوضة والتناقضات صارخة حتى النخاع. حتى فهم الذين يفرضون وصاياتهم علي. ما تعال يقول لك ما بنقبلش الدين ولا الكلام في الدين ولا حتى الفتاوى، وكل يوم فتاوى. لو محصت هذه الكلمات لوجدتها قمة في التناقض. كيف؟ الليبرالية أو العلمانية أو الشيوعية أو الديمقراطية دين عند أهلها؟ فكل هذه أديان، كل هذه أديان عند أهلها. ليس فقط الإسلام، الإسلام هو دين الحق، ولكن بهذه الأديان عند أهلها. ما أنت لما تتكلم في الديمقراطية بتتكلم في دينك أنت، انظر أنت تحرمني أو تريد مانعي من الكلام في الدين وأنت تتكلم في الدين. انظر التناقض، تناقض صارخ. حتى النخاع يريد أن يطمس ضوء الشمس ونعيش في حياة التيه والضلال. تمنعني أنا من الكلام بالحق، من الكلام بالعقيدة التي أدين بها، وتتكلم أنت بديانتك تفرضها علي ليل نهار. ما أسمع إلا كلمة الديمقراطية، ما أسمع إلا العلمانية، الدولة المدنية. لماذا تفرضها علي أنا؟ لماذا تسمح لنفسك بالكلام؟ ويقول لك بعد ذلك الرأي والرأي الآخر، رأي ورأي آخر، ده أنتم تريدون عباداتنا. أي والله بصريح العبارة يقولون لا ديمقراطية لأعداء ديمقراطية. صارت الديمقراطية صنم عدوى كالذي كان يصنعه الكافر والمشرك، فإذا جاع أكل، فإذا جاع أكل. كل هؤلاء يقبلون حكم الشيوعيين. لو وصل شيوعي يقول لك إرادة الجماهير، الجماهير عايزاه. طب لو وصل مسلم، أمريكا عايزة تكب الطائرات. شفت الديمقراطية اللي بيتنادوا بها؟ كما ذكرنا صنم عدوى، صنم عدوى لا يسمح لمسلم بالوصول. لماذا؟ ما أنت بتسمح للشيوعي. تمنعني أنا مثلا من الفتية، أقول لا بأس، لست أهلا لأن أفتي، وهو الذي سيفتي. ما هو لما حرم النقاب، لما منعوا الختان، ما هذه فتية. بعض ما بيدققش النظر، ما ده انتصرت المفتي الكبير، الراقصة صارت مفتية، والمغني صار مفتي، والملحد والشيوعي واليهودي كل مفتي اليوم. ما الكل بيتكلم في دين الله. لما بيحارب لحية أو يمنعني على سبيل المثال الحافظ، ما دي فتوى. أنت إيه مؤهلاتك لأن تمنع لحية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كانت لحيته كفة عظيمة، كانت قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، لم يؤثر أنه لا أخر من توليا ولا من عرضه، إلا ما كان من ابن عمر. ورواه البخاري أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحية، وفروا أوفروا، وفروا أرخوا، روايات كثيرة. فجئت أنت تحرم عليه، تقول لي عنوان للتطرف للتخلف. أنا لما نطقت وتكلمت أو عملت بها صرت متخلفا. طب دي فتوى منك أنت، وأنت لست أهلا لأن تتكلم. فيمنعك من الشيء ويصادر، وخصوصا لو خرج الكلام منك أنت، لو خرج الكلام منك أنت. ده حتى البيانات، قناة الجزيرة هذه منعت نشرها، البيان الثالث. لابد من بيان يستحسنونه هم حتى ينشروه. فعبارات الرأي والرأي الآخر وأكثر من رأي والاتجاه المعاكس ونحو كلها لنشر الديمقراطية. يوم أنتم وهم يعلمون أن هذه الدعوة المباركة وأن دين الله سيسحب البساط من تحت أرجلهم. دعوة توافق الحق، دعوة توافق الفطرة، دعوة وردت بها نصوص الشريعة، نصوص الكتاب والسنة. ولذلك مطالبتهم بالبعد عن منهج الله وبقامة علم أو منع المادة الثانية من كل إناء بما فيه ينضح، هذا يخالف حتى ما يطالب به الأزهر والعقد الاجتماعي والجيش. وأمة مسلمة، أمة مسلمة كل كذا سنة كان استفتاء، نطبق الشريعة، كل شعب نطبق الشريعة نطبق. طب حتى ما تعتبر دي إرادة الجماهير، ما الناس عايزة تطبق الإسلام والدين، طبق عليهم الإسلام، انت رجل ديمقراطي، اعتبر ده رأي الأغلبية. هذا يوم أنت تعلق لابد من معرفة الواقع. الأرض التي تتحرك عليها. لباب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كما ذكرت لك اسمعوا للشيوعي راقصة واحدة مغنية تدلق رأيها حتى صفحات ما هو نفس كله من مخرج واحد. تعال لو مات الشيخ ابن باز كما مات رحمة الله عليه، انت قرأت مثلا نعيله او خبر عنه؟ لا تفصل في ذي الصفحة من الصفحات الثالثة والرابعة او الصفحة الاخيرة، صفحة لا تقرأ، وفي ذي الصفحة وصف هات ممثل هات راقص. حتموت اليوم حتجد من اول سطر لما الاخر سطر في الجريدة كيف صعدت سلم النجومية وكيف كفحت الكفاح الكبير حتى صارت راقصة درجة أولى ونجمة المجتمع، وكيف خالفت والدها وصارت في المشوار بكل دعم بكل جسارة لحد ما صارت الراقصة رقم واحد في البلد. مشكلة مال الناس، شعب مسلم شعب مسلم. ولو مات كما ذكرت لك واحد زي جبل جبل علم الشيخ ابن الفوز رحمة الله عليه اتبع الدنيا بأسرها به، حتجد سطر واحد صعب واحد في ذي الصفحة من الصفحات شيء موجه، شيء موجه عن سبق عن عمد وإصرار وسبق يقولون وترصد وترصد مسألة عن عمد، وكل إناء بما فيه ينضح فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ديننا لا فصل فيه بين الأرض والسماء بين الدنيا والآخرة، لا فصل فيه بين بعض الرجال والبعض الآخر. تعبيرات رجال الدين ورجال الدولة، رجال الدولة لابد وأن ينصبروا بصبغة الإسلام، إقامة الحق في الخلق، إقامة الدين وسياسة الدنيا به واجب شرعي، واجب شرعي. رجال الدين ده مصطلح واسد من الغرب، كل مسلم رجل دين، أو نطلق مصطلح العلماء، مصطلح العلماء عندنا علماء، أما رجال الدين كهنود يدخلون الكنيسة ولا يخرجون منها لمسألة ليست عندنا. لا فصل بين الدين والدولة، بين الدين والدولة لا فصل أبدا بين بعض الساعات والبعض الآخر. عندما كل يوم خمر وغدا أمر هذا منطق أهل الجاهلية، الساعات كلها لله. لا فصل بين العلم والعمل، كل إن العلم يصير حشو أدمغة عبارة عن ثقافة هذا غير مقبول. إن فلان ثقافته ثقافة إسلامية حتى لا، الإسلام ليس عشو أدمغة. لأنذركم به ومن بالغ، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك خرجت أجيال صارت تعيش وجهين بمفهومين بولائين، وجه له في المسجد في أمارات التقى وعلامات الصلاح، والوجه الآخر في السوق في الغش أو مع الراقصة أو مع المغنية. تقول حاسة عالم تفحي نقرأ ونقرأ ساعة وساعة، الرب مطلع ورقيب، المرجع والمآب إلى الله، الأمر إما جنة وإما نار. لا يصح أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نسلم وجوهنا لله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لما تنظر وأسئلة أو شبهات أحيانا تنطرح كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. أحيانا تسمع أن شريعة لا تتناسب مع العصر، نحن نعيش حياة القرن 21، الدنيا تقدمت والدنيا تحضرت وتطورت، كيف نطبق الشريعة اليوم وكأنه أمر لا يحتمل حتى مجرد الكلام مجرد. وتسمع في ثنايا ذلك نحن دولة فرعونية أو أجدادنا الفراعنة، وكأنه أسقط في يدك حتى حزب فرعوني أقيم ان البعض يقول لك هذه كانت دم قبطية او فيها اقبار، ازاي هنطبق عليهم الشريعة؟ لا، كل هذا وهم عليك وتهافت، تهافت يعني حتى ما يستحق عناء التفكير. لماذا؟ لأنك لو تأملت وتدبرت، والحق أبلد كما ذكرنا، البشرية بدأت بنبي لا آدم، بنبي مكلم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 10 قرون بين آدم ونوح كما يقول ابن عباس، كله على التوحيد الخاص. ثم لما طرأ الشرك في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وظهر الشرك، ابتعث نبي الله نوح وذكرهم بعبادة الله وحده، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتتابع إرسال الرسل بهذه الدعوة. انظر، كلهم يعبد قومه بدين الله، ولذلك فالدين واحد. احذروا احذروا اثناء القراءة والاطلاع والسماع ترديد كلمة الأديان السماوية، انتبه لهذا التعبير، كلمة الأديان السماوية كلمة خاطئة لا يصح النطق بها. وصل إذا ما جمعت وقلت أديان ونسبتها للسماء، انتبه، لأن الكلمة داردة على ألسنة إخواننا وعلى ألسنة عموم الخلق والشيخ الأزهر ونحو ذلك، لذا الكلمة دي تحتاج إلى نوع من التصويت. دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم حتى قيام الساعة. دين واحد يطلق بصيغة المفرد، لا يطلق بصيغة الجمع، لا يطلق بصيغة. الذي تعدد هو الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، على سائر الشرائع. لو أردت أن تجمع تقول أديان باطلة، لا بأس، أديان حتى وتسقط لا حرج، أما أن تقول أديان سماوية وتنسبها للسماء، لا، الدين الذي بتعث به نبي الله آدم هو الذي بعث به نبي الله نوح وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك على سبيل المثال الحصر، نبي الله يعقوب وهو يوصي أولاده أن كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه لما حيسأل بين يدي الله يوم القيامة والله أعلم به، ويقال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بماذا يجيب؟ سأقول سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتبرأ ممن عبده من دون الله نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، بعد ما أوتي ملك مصر حتى وجه إلى الله بالتضرع وقل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بشارة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة، لو كانوا يؤمنون بأنبيائهم ويتابعونهم، لو كانوا يؤمنون بالإنجيل والتوراة لابد أن يسلموا وجوههم لله، أكثر من 150 بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة، موجودة في الكتب السابقة، اسمه رسمه مهجره ومبعثه ختم النبوة، حتى الشجر الذي سيبعث كل ذلك موصوف في الكتب السابقة. دلائل النبوة أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. فالحاصل الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. هذه مسألة. فمن قال فرعونية وأجدادنا الفراعنة، ما ترجع لأبي البشر، لكبير له عادة نسب متعصب عريق، وإلا فالفرعونية انحراف عن العقل والفطرة والشريعة المطهرة. كيف أنتسب أنا لفرعون؟ قال للبشر: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وسير الفراعنة يعني تأبى إلا أن تتجدد. الواحد مخبول والكل حوله هو كأنهم أصفار، لن تستقر الدنيا إلا به. ده شغل الفراعنة، شغل ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القرآن بيدمغ: وما أمر فرعون برشاد، قال لو من ربكم لا أعلم، ما علمت لكم من إله غيري. فهذه فترة انحراف عن الفطرة السوية، أنا لا أتشدق أبدا بالفخر بالفرعونية والفرعنة الصغار والفرعنة الكبار، لذا كل ذلك لعب وتهريج واستخفاف بالعقول أو جهل، والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. كون كالحقبة قبطية ما هي مسبوقة بالإسلام ومشبوعة بالإسلام، وكل أرض على حكم الله لابد من إعادة حوزة الإسلام والمسلمين، والحكم لا يحكم، لا معقب الحكم، والدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو تتبع حتجد أن النصارى مناعم طوال عهودهم ومساعدهم إلا في ظلال تطبيق الشريعة. يعني قبل ما جاء عمرو بن العاص الرومان أبناء ملاتهم أذاقوهم الأمرين، أذاقوهم الأمرين، ما ناعي ولا ساعد ولا شعر بالعدل إلا في ظلال تطبيق الشريعة. وحتى في الأيام الأخيرة حولتها الحمد والمنة، ما الذي ولذلك في مطالبة بأن ما تحطوش حراسة على الكنائس. ليه؟ وكأن الحراسة اللي كانت على الكنائس هي اللي جرت عليهم البلاء والكرب. لدى إخواننا كانوا بيحموهم، إخواننا كانوا هم اللي بيعاونوا النصارى، النصارى كانوا بيستصرخوا بإخواننا. يعني ما ساعدوا ولا ناعموا إلا في ظلال تطبيق الشريعة. فحتى المشاكل التي يعانونها، مشكلة في الطلاق وفي الزواج، البابا شنودة كان بيطالب بتفعيل المادة الثانية في الدستور. لماذا؟ لأنه لا مشكلة عندنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونتركهم وما يدينون. إن حيطبقوا أحوالهم الشخصية يرجعون فيها لشريعاتهم، زواج وطلاق لا مشكلة عندنا، لا بأس، لا حرج، هذا حقه، هذا حقه. إن تحكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله تبارك، وجودهم لا يمنع أبدا من تطبيق الشرع، من العودة للكتاب والسنة. وإلا فما من أمة اذهب لأمريكا حيطبقوا عليك الإسلام، ده قمة التعسف، حيطبقوا عليك الدستور الأمريكي. ولذلك تجد من ذهب وسافر وتدنس هناك، ده مشكلة كبيرة. ليه؟ لو طلق الزوجة تأخذ نصف مالها، النصف تأول لو طلقها، لو مات عنها. دستور أمريكا يقول لك أنت من الرعاية، موجود على الأرض الأمريكية، إذا ترضى بالدستور الأمريكي. الله، إذا كان ده عند الأمريكان، إذا كان ده عند الأمريكان وبيطبقوا الدستور الامريكي. انا لا اطبق اسلامي ولا ديني، اطبق الاسلام على جميع الرعايا. انت حكموا لنا حكمنا فيهم بشرع الله، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. انت حكموا في شرائعهم الشخصيه، في احوالهم الكنسيه لحكم الانجيل لا باس، نقلهم على ذلك، طلاق وزواج وما شابه ذلك. فلا مشكله عندنا، بل حل مشكلة الإقباط موجودة في تطبيق شرع الله، موجودة في تطبيقنا لشرع الله وعوداتنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هترات وعلماني وليبرالي يريد أن يساوي بين المسلم والكفر، هذا مفروض. أفنجعل المسلمين كالمجرم؟ ما لكم كيف تعقلون؟ أنا ذهبت على كثير من البلدان الأوروبية حتى فيما تعلق ببنى كنيسة وما شابه ذلك، والبعض منكم لربما قانون دور العبادة الموحد ضد تاريخ في تفويج. لماذا؟ ذهبت لإيطاليا على سبيل المثال الحصر، لم أجد مسجد. أنا لا أتكلم الآن، أنا أتكلم والله الحمد السن الواحد وحركة الإنسان سمحت له بأن يشاهد السند عالي، حتى ما أمكن أن فلان حكالي وفلان عن فلان، لا بس لفلان عن فلان، كله أنا شاهدته بعين ولله الحمد والمنه في بلد كميلانو. حتى ما وجدنا يعني بصعوبة وجدنا مكان يصلح للصلاة، يصلح للصلاة. دعيت أنا، الكلام هذا يمكن من أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة للكلام في مركز الثقافة، مركز الثقافة في ميلان. ذهبت وأنا أتوهم، والله أنا أحكي لكم الواقع، توهمت أن أنا ذاهب مثلا لقاعة مؤتمرات مثلا أصل مركز ثقافي ودعوة. أبدا، مركز الثقافي أيامها كان عبارة عن جراج، جراج متسع. ليه غير مسموح ببناء مسجد؟ هذه هي المسألة، هذه هي القضية. كان في مسجد تحت الإنشاء في روما استمر أكثر من 20 سنة غير مسموح باستكمال بنائه، مسجد واحد يتيم. أنا أنقل لكم واقع المشاهدة لكي تتعرفوا، ولا في حريات وتسمع المساواة. ده غرائب الغرائب وأقليات واضطهاد دين. لدى العلمانيون عندنا هم الذين أثاروا هذا الخبل. من لا يملك يعطي من لا يستحق، يعطي من لا يستحق. فالمسألة كما ذكرنا إن ليست عبارة عن إن لا لابد من مسجد بدوار كنيسة وكل. ما الذي قال ذلك؟ أنا لم أجد مسجد في إيطاليا كما ذكر، حجرة بس نسيت في الطريق. يأتي علينا وقت الظهر يقولون لنا هذا هو المكان الذي سنصلي فيه، تقول حجرة زي المحل. ندخل في الأذان داخل المحل، ما يسمع، تعجبت بشدة، لا ميكروفون ولا غير ميكروفون، لا أذان تسمعه، ممنوع. طب احنا منعنا ضرب اجراس كنيسة هنا مثلا، ولذلك قلت لهم ادفعوا قضية، ادفعوا اصواتكم، انتم تمكثون هنا يعني لابد برفع صوت. دي بلاد بتزعم الحريات والمساواة، لا يسمح ببناء مسجد مثلا، لا يسمح برفع اذان، ادفعوا اصوات الكنيسة، بيرفع صوت الكنيسة. إذا قال هذا دين، قل له هذا ديني. إذا قال هذا مسموح، قل له لابد أن يسمح بهذا، ارفع صوتك. ده أين كان هذا الكلام في إيطاليا؟ مررت على اليونان وغير اليونان، أرض بلد حقيقة وجدتها هي باريس، مجموعة مساجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله موجود، وكله بالإذن. خد بالك، ما فيش ان انت معاك قرشين اعمل مسجد، لا خليهم 20-30 مسجد، لا لابد من تصحيح، لابد من تلخيص، لابد من اذن يخضع لحاكم المكان الذي انت فيه. في باريس المساله ما ليست متعلقه بالقروش، انا معايا شويه قروش هعمل بها 20 مسجد، لا، عشان تعرف بس ان المساله ده تهريجات، وهؤلاء هم الذين اثروها فتنه، مش المسلم المتدين. مين اللي بيمارس الشحن الطائفي؟ مين اللي عامل الفتنه الطائفيه؟ ولذلك بقول لك النصارى اليوم لو طالع التصريحات بيطلبوا الغاء الحراسه من على الكنائس. ليه؟ ما هو مين اللي حماهم انت؟ مش على جهه المام، انت بتعطيه حقه، بتعطيه حقه. كما ذكرنا المسلم بلسم، عندما يعود لاسلامه ولدينه يتحقق العدل، يتحقق الخير لكل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالذي يمارس الشحن الطائفي العلماني الديمقراطي الليبرالي، هؤلاء هم الذين يمارسون الشحن الطائفي. خذ المثل كما ذكرت مما حكيته لك، مما حكيته لك، ما يسمحون برفع صوت أذان، كانوا ما يسمحون ببناء مسجد واحد يتيم. أنا ما أحكي عن سماعات وخيالات، مسجد يتيم. عندك هنا كم كنيسة؟ بين الكنيسة والكنيسة حتجد كنيسة، بين الكنيسة والكنيسة حتجد كنيسة. هذا هو الواقع، هذا هو واقع الأمر. الحاصل كما ذكرنا مسائل، كل المسائل لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فالذي أحدث هذه الفتنة تقول طوائف الضلالة كالعلمانيين والديمقراطيين والملاحدة. ومن عجيب الأمر أنهم يفتحون صدورهم النصارى ويهود ورابسة ومغربية، ومع ذلك أنت من المتدينين. حرب لا أولد فيها، حرب لا أولد، انتكست وانعكست المفاهيم، ومن جملتها مفهوم الولاء والبراء. بدل من أن يكون إنسان أذل على المؤمنين أعز على الكافر، بدل من أن يكون الحب بالله والبغض بالله، صار يحب أعداء الإسلام والمسلمين ويبغض المنقبة. لماذا أنت تسمح للمتبلجة ومن تتادي تحت الركبة وفوق الركبة تسمح لها وتصفك لها وتسمح للراقص؟ اسمح لهذه، اعتبرها حتى حرية، اعتبرها ديمقراطية. هذا لابد أن تأخذ وصفهم من خالقهم، ولا ينبئك مثل خبير، لهم حظ ونصيب مما قاله سبحانه، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما يطالبون به من صلاح وإصلاح وحرية وكرامة وعزة في مصطلحات طيبة جدا، هذه مصطلحات واجب من يظن أنها تتحقق بتطبيق النظم الوضعية أو القوانين الطاغوتية الكفرية، لا ديمقراطية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا شيوعية بمقدورها أو ينتج من وراء تطبيقها هذه الخيرات وهذه البركات التي يتحدثون عنها. هذا وهم عظيم ومتاجرة بالشعارات. هذه المعاني الطيبة ما تتحقق إلا بتطبيق حكم خالق البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فمنهج الإصلاح عندنا ومنهج الأنبياء والمرسلين، منهج تعبيد الدنيا بدين الله يتحقق كل صلاح وإصلاح، وخصوصا الحال تبدا عندنا زمانا ومكان. فالصلاح والإصلاح يتحقق اليوم وغدا وأنا في القبر، وعندما تقوم الخلائق لرب العالمين. هذا هو المنهج الذي ندين به، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة ما ينصلح حاله ولا شأنه إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وهذا هو المنهج الإصلاحي الذي ذكره إمام دار الهجرة، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فعندما ننهج هذا النهج ونرجع للكتاب والسنة لفهم سلف الأمة الصالح، حنتقدم لن نرجع لوراء، تقدم الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى علينا. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، التي أسد وأعدل، سنأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت. عايز تصنع صاروخ، تصنع قنبلة، اصنع، خذوا ما أتيناكم بقوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا قامت ساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطعتم ألا تخو أن استطعت ألا تقوم حتى يغرسها فليغرس، فإن له بذلك أجر. عندنا الزراعة والهندسة والطب من فروض الكفاية أن يتقرب بها إلى تبارك وتعالى. فالأرض بأسباب القوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعظم صور القوة قوة الإيمان وعمق اليقين. أحيانا يهيلون شبهة من نوع آخر، يقولون لك انظر تطبيق الشريعة في العصر في الخلافة الفاطمية والعباسية والأموية وخلافة هارون الرشيد، واذكرون لك خصصا حتى ينفعوك عن العودة لدين الله، عن المطالبة بتطبيق شرع الله. تصبح المسألة وكأنها لما هنرجع لتطبيق الشريعة، انتوا عايزيننا نرجع لعهد هارون الرشيد، عصر كان فيه كذا وكان فيه كذا، او ان الخلافة العثمانية كانت خلافة جهل وفقر ومرض. انتبه، الباب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الـ كل انسان يؤخذ من قبله ويترك، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحق نور، الحق ما وافق الكتاب والسنه، وبالتالي لو حدث خطا في التطبيق هذا لا ينفي العوده للاصل. الخطا هذا نشا في التطبيق، نشا من الاشخاص، لم يكن سببه هو المنهج. لا، نفس القضيه وقريب منها قضيه الطب، قضيه الهندسه. الطبيب قد يترك الفوطه في بطن المريض، هي كتب الطب قالت له لما تعمل عملية سيب الفوطة أو المخاص في بطن المريضة، خطأ طبيب. ولما أخطأ الطبيب أغلقنا كلية الطب، منعنا هذه المهنة أبدا. ما أنت كنت ترد بهذا الرد لما قالوا النقاب ممكن واحد يتخفى في زي منقبة ويفعل ويفعل. ثم البعض تخفف زي لواء، مش حتى في زي ملازم اول ولا ملازم تاني، لا تخفف زي لواء، وكل يوم حكايات. منعنا الامن، ما منعنا الامن. كل انسان يؤخذ من قبله ويترك، خطا مردود على صعيد عمار. المهندس اساء في التصميم، ايه اغلقنا كليه الهندسه، كنا نعاقب. نفس القضيه لما يخطئ إنسان حكم ولا محكوم في تطبيق شرع الله، خطأ مردود عليه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديتها بما يوحي إلي ربي. وكانت الآية تتنزل على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. فالخطأ مردود على صاحبه، وبالتالي يكون الخلافة العثمانية ما ترجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ارجع للكتاب والسنة. هذا هو الضابط، هذا هو الميزان الذي يقاس به الحاكم والمحكوم. ناهيك طبعا عن تشويه كثير لمعاني التاريخ، كتشويه قصة هارون الرشيد. الرجل كان صالح، كان يغزو عاما ويحج عاما، ويحج عاما، كان يخاطب الصحابة ويقول سيري أنما شئت أن تسيري فسيأتيني خرابك. كان يخاطب مكفور ملك الروم ويقول أما بعد، فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مكفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع، فإن الأمر ما ترى فلا داعي لتشويه سير الخلق. لا داعي. حتى الخلافة العثمانية زادت عن حمى هذه الديار طيلة أربعة قرون كاملة. لو بدأ فيها خطأ، الخطأ يعالج وفق ما جاء في الكتاب والسنة. ليس العلاج أن نمحو الإسلام بجرة قلم، لا، أو أن نشطب عليه، أو أن نستورد إسلاما أوروبيا، لا، ليس هذا هو المقبول. نحكم بشريعة الإسلام، نحكم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لا، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. فرق كبير بين أن يكون منهجي ومنهج الكتاب والسنة وأخطئ اجتهاد، وبين يكون منهج الشيوعية أو الإلحاد. حتى لو أصاب، حتى لو أصاب أنا مخطئ، لأن المنهج منهج خطأ. أما من رجع للكتاب والسنة واجتهد وحتى أخطأ له أجر. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالفارق كما ذكرنا مناهي الاستنباط ينظر إليها بعين الاعتبار، بعين الاعتبار، ولا نسمع لمثل هذه الوساوس أن تروج في وسطنا. وإقامة الدين وسياسة الدنيا به هذه مهمة الحاكم والمحكوم أيضا، لابد من إقامة لشرع الله تبارك وتعالى. كل البعض بيرى أن الدنيا تطورت أو ضال الفصل من حياة المسلمين والإسلام، والبعض كما ذكرنا لم يعد حتى يأمس، لا، وكأنه يخجل من نطق كلمة الإسلام أو إظهار شعائر الإسلام وشرائع. هذه انتكاسة ومصيبة. نبي الله عيسى حينزل في آخر زمان، ما الذي قرأتموه في قصته؟ حيحكم بشريعة الإسلام، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم كما ورد في الحديث إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ هذه رواية. رواية ثانية وإمامكم منكم، إمامهم يومئذ هو محمد بن عبد الله. رواية ثانية فأمكم منكم، أي أمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل كما ذكرنا نبي الله عيسى عندما ينزل في آخر الزمان حيحكم بشريعة الإسلام، حيحكم، فكيف لا نحكم به اليوم؟ كيف؟ كيف نتعجب؟ وكيف تطبق وإحنا في القرن 21 والناس والناس؟ لابد وأن نحكم بشرع الله، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فحكم الجاهلية يبغون. أنا أرضى بحكم البشر وأرفض حكم خالق البشر يشرع لي إنسان لا يدري مصلحته. كيف ذلك؟ كيف أستغيث؟ ماذا حتى اللجان؟ يقول لجان تشريعية. اللجان التشريعية عبارة عن إيه؟ واحد يضع القانون وربما بصمت بقية اللجان. فواحد هو الذي وضع القانون، وضع التشريع، والباقي يبصمون علي. أنا أقبل ذلك مع مخالفتي لشرع الله، وأرفض أنا حكم خالق البشر. صفيت العقول وضلت الأفهام. يعني المسألة ما تحتمل إلا أن نقبل شريعة ربنا تبارك وتعالى. كل شيء، كل العقل والفطرة والنصوص والتاريخ، ده عبر قرون متطاولة لحد ما أتى نابليون. والبعض منكم يتوهم أن كان غرض الاستعمار ان هو يحفظ ثروات البلاد زي ما درسنا في كتب التاريخ. لا، قبل ما ياخذ ثروات البلاد بذر بذرة الفرقة، طبق شريعته. ولذلك طبعا الوحدة والاتحاد تحتاج الى جهاد كبير. ليه؟ من جملة الاسباب عندنا هنا شريعة فرنسية، بجوارنا شريعة هولندية، شريعة هولندية، شريعة انجليزية، شرائع في كل بلد، مش حدود فاصلة مصطنعة وفقط سياسات فن التاسد. لا، ده كل بلد فيها شريعة، كل بلد فأحل شريعته محل شرع الله. وحدث تزوير وتزييف، سامح الله من فعل وغفر له، وإلا فجناية وإجرام متعمد وعن سبق إصرار وترصد. ما الذي فعلوه لما طبقوا الشريعة الفرنسية؟ قالوا جاهزة نطبقها الحين لحد ما تتمرس الأمة وتتوالد أجيال وكفاءات تحكم بالشريعة الإسلامية، ونحل هذه مكان تلك. وتسمع قصة سنهوري وما سنهوري، مصائب الأمة مبتلى مبتلاة، فطبقوا الشريعة الفرنسية بزعم أنها جاهزة. الله، دي شريعة تخالف العقل وتخالف الفطرة وتخالف كل شيء، تطبقها على المسلمين لحد ما نتأهل في فهم الشريعة الإسلامية اللي هي ديننا، اللي الواحد ما يستطيع أن يتنفس، لا أقول أن يحيا، ما يستطيع أن يتنفس تنفسا صحيحا إلا في أجواء تطبيق الشريعة. فحدث نوع من التزييف، نوع من الإجرام، خطط محكمة، خطط. والشريعة الفرنسية اللي حيطبقوها حتستمر لحد يومنا هذا، حتستمر لحد يوم، وحيخرج بعض الملاحدة وبعض العلمانيين يقول لك دولة القانون، دولة الدستور والقانون والصندوق الشفاف والإشراف القضائي، انظر، والحاكم والمحكوم. لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مخالفة مردودة، توليد كافر إمرة المسلم لا تدوس. كنا نتكلم وما زلنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فما صح أن يتولى الكافر إمرة المسلم. امرأة ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. والبعض كان لربما وتحت معرض الديمقراطية والليبرال يقول لك ازاي انت بتميز من الرأي، ازاي تحكم مجتمع اسلامي؟ وانا كنت انتقل من الادمان للتفصيل في هذه القضية حتى الزم الخصوم اسكتهم بحجر. طب اثناء الحمل ولا احنا منعها من الزواج، ولما تتزوج ممكن تحمل؟ طب نديلها اجازة وقت، لازم تسلمه، لازم. ما هو فاكر ان مسألة حكم المرأة للرجل وان هتحكم مجتمع كلمة وحينتهي منها؟ لا، هات اللوازم، هات اللوازم، بروتوكول، جلسة مباحثات مغلقة. لا، حتى تجلس مع رجل رئيس ليبيا مثلا ساعتين ثلاثة في جلسة مباحثات مغلقة، ازاي؟ ما هو هؤلاء يهربون بما لا يعرفون. أثناء الحيض والنفاس ماذا تصنع؟ أحوال أقرب للأحوال المرضية، دكاترة بيدرسوا. ماذا تصنع أثناء الحيض والنفاس؟ الحمل والرضاع، تديلها أجازة رضاع وأجازة حمل. طب مين يحكم أمها؟ تكون محجبة ولا تكون منقبة ولا لازم تكون متبرجة؟ سؤال. ما هو تغطية الوجه والكفين مشروع باتفاق أهل العلم، ده الخلاف في درجة المشروعية، هل هذا واجب أم هو مستحب؟ أم هو مستحب؟ فالحاصل كما ذكرنا لما تأخذ وتصع بروتوكول، ما هو الرئيس لما ينزل من سلم الطيارة الرئيس الثاني بياخده بالأحضان بروتوكول، أو على الأقل صف. طب إيه رأيك؟ يجوز للمرأة أنها تصفح الرجل مثلا؟ لا أقول لكن حتتعدى فيما هو أكثر من ذلك، عشرات المسائل، عشرات المسائل يعرفون بما لا يعرفون. ايه المانع من ان المرأة تكون حاكمة؟ حاكمة ده امريكا لحد دلوقتي مش عارفة تطبق المسألة دي لحد دلوقتي. جابوا الراجل اوباما اللي اجداده كانوا في افريقيا ولسه شاب حدث ورفضوا كلينتون اللي هي عايشة حياتها مع الزوج في السياسة ومخضرامة كتلة سياسة رفضوا انها تكون رئيسة. ايه المسألة؟ ليه تكون مسألة اقرب للبطح على الدماء؟ عندنا شريعة نعتز باسلامنا نعتز بشريعة ربنا. هذا تشريع رب العالمين. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحاصل كما ذكرنا مسائل كثيرة تستحثنا على العودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط كل شؤون الحياة بهذا الدين الذي ندين به. وقال حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلال ولا الحلال حراما. انظر تشريع حق لله لا ينازع فيه ولا ينازع فيه مخلوق. احيانا البعض بينسى السنن والسير في زحمة الأحداث، وإلا فلا يصح لنا أن ننسى ما يتعلق بروحنا وحياتنا بإسلامنا الذي هو منبع كل خير. صاحب ياسين قصة بليغة جدا. لما صارعوا المرسلين أتى من أقصى المدينة ياسين. الحقيقة أنا كنت بتألم بشدة وأنا أسمع ما فيش داعي نتكلم بالإسلام، ما فيش داعي نطبلب بتطبيق شريعة، لا ما فيش داعي وما فيش داعي دي. بقول يا ريت من قبيل تجرع المرارة النهاردة أو الساعة دي. لا ده عبر سنين عمر، عبر سنين عمر. ما الذي سيجهر بكلمة الحق؟ ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وحيبعث النبي وليس معه أحد، ما غير ولا بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفس، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فإزاي أنت بتطمس الحق والحقيقة؟ أمال أنت عايز تدعو لإيه؟ إيه القواسم المشتركة؟ القواسم المشتركة إن أنا أقول مع الشباب حرية. طب افرض الحرية دي أوصلتنا لشذوذ جنس، ما دي دخل في الحرية؟ إيه رأيك؟ كانت الحرية منقوصة وانتقلنا لحرية شذوذ جنس، حيصير شأننا كقوم لوط، حنضمر. فالعبارات والشعارات لا يكتفى بها، لابد من ضبطها بشرع الله وده لمصلحة الخلق. حتى النوايا كثرة من البشر افتقدتها. انت واقف ليه؟ بتهتف ليه؟ ما هوش عارف لا واقف ليه ولا بيه. طب علموه. ده كل عمل لابد وان يكون خالصا لوجه الله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل. ان كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان اتباع وجه الله. جهاد وغير جهاد لابد وان يكون في سبيل الله. ما الذي تعلم ذلك؟ ومن الذي علمه للاخرين لما نسكت وما تتكلمش بالاسلام؟ الله يموت قديس مثلا، ما تعلمه، تعلمه حتى احتسب نيته عند الله. يموت ما فيش اشكال بعد ذلك، ما كل نفس ذائقة الموت، ولكن يكون عنده نية طاعة لله تبارك وتعالى. في فرق ما اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، منهم الذي قاتل حتى قتل يؤتى به ويعرف الله نعمه فيعرفها ويسأل ما عملت بها، يقول قتلت في سبيلك حتى قتل، يقال له كذبت ولكن يقال عنك أنك شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. اعتبر التظاهرة وغير التظاهرة ودخول مجلس الشعب كله جهاد، بس خليه في سبيل الله، تصبغه بصبغة الإسلام. قد لا أحاورك أنا، لا أتكلم معك لا ده مجلس تشريع ولا غير تشريع، بس خلي حتى في قواسم مشتركة. أبدا أبدا مشكلة. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. خلاف ذلك اللي قتل شجاعة وحلية ورياء كل ذلك لا قيمة له، لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وابتغي به وجهه عندما شق عندما دين. اقرأوا قصة صاحب ياسين بتمعن بتدبر وتلذذ هتخرج بعشرات الفوائد. كنت أتعاور يوما مع بعض أفراد كبار قادة دعوات موجودين على الساحة يتكلمون بالديمقراطية والدولة المدنية الآن. قلت لهم قرأتم قصة صاحب ياسين؟ ذكر في معرض المدح أم في معرض الدم؟ ما الذي قاله لقومه؟ قرأتم هذه الآيات البينات؟ وكأنه أسقط في أيديه. طبعا كلها ما دعوات زي ذا التأليفات. اقرأ قراءة واعية. ما الذي قاله لقومه؟ كلمات واضحة، كلمات واضحة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطراني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أخذوه فقتلوه نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انتقل إلى ربي شهيدا. دعوة واضحة، دعوة بينة، دعوة ذكرت في معرض المدح والثناء، دعوة لا تغيير فيها ولا تبديل. أيسعك أن تقوم بمثلها؟ أي والله هذا هو الواجب عليك. لا تغير، لا تؤلف للبشر وكأن مصطلحات فلسفية وكلمات أجنبية حتبهر بها الناس. ما تحتاج أنت، ما تحتاج، لا تكلف إلى نفسك وحرد المؤمنين. لا تغير ولا تبدل. ولذلك لما قام إخوانكم والله الحمد والمنة والبعض أحيانا يتعجب ما الذي قدمتموه وما الذي فعلتموه، لا مسألة ما تؤخذ بعلو صوت بتشنجات وتوترات بالدعاءات. لا طبعا، لا. الله أعلم بمن قدم في سبيل، والله أعلم بمن مات في سبيل. وإن كان بدأ فأنتم أول من بدأ، وإن كانت دعوة فدعوتكم هي الدعوة المباركة والله الحمد والمنة، الدعوة التي تنهج منهج الأنبياء والمرسلين. وإلا فواحد صرخ هنا والثاني هتف هناك، والله نسأل الله أن يتقبل منه. نحن نرجو الخير لجميع البشر، ولكن لا، المسألة ما تؤخذ بالدعاءات. لا بس، وأنت عندما تنهج منهج الأنبياء والمرسلين ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله، ليس بالحتم واللزوم والمعنى. انتهت التظاهرة، ما الذي ستفعله اليوم؟ سؤال مطروح. عبدتم بالأمس واليوم وغدا؟ هذا هو منهج الأنبياء الذين اصطفاهم ربنا لبداية البشر. اقرأ دعوة نبي الله نوح، اقرأ دعوة نبي الله موسى، اقرأ انظر في الوسائل السبل التي سلكها جميع الأنبياء والمرسلين. اقرأ قصة صاحب ياسين دخل برلمان. ماذا البعض أحيانا يحجر الواس؟ الحل الوحيد، الخيار الأوحد، الحل الاستراتيجي في دخول البرلمان. ليه حجرت الواس؟ ليه؟ قل سبيل، قل طريق، ونتمنى لك الخير. أنت تصد ثغرة وتركني أنا أصد ثغرة. حراسة الدين وتوضيح مفاهيم الشريعة، دين ودان به لله. حتى من خرج في الجهاد في سبيل الله طائفة بتنكس تعبد الدنيا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبقاء طائفة تدعو وتعبد الدنيا حراسة الدين، حراسة الشعائر والشرائع. هذا دين وده نبيل لله. ما الذي فعله صاحب ياسين؟ دخل مجلس الشعب، مشى التظاهرة حتى المحج الواس أتى أتى من أقصى المدينة سياس بمفرد رجل أعصى إلا من سلاح الإيمان أخذوا وقتلوه أفضى إلى ربي شهيدا قال يا ليت قومي يعلمون ثم هانوا هم على ربهم وأحيانا ينطرح السؤال ما الذي قدمتموه لفلان يوم مات ونحو ذلك من الأشياء أنا أجيبك وأقول لك إن كان بعض الجوانب تخفى عليك ولا داعي لحكاياتها وأنت لم تحسن الظن لا باستكراه ولا بغير استكراه ولا بغير ذلك من المسائل وقد يعذر بها العبد لماذا تطرح القضايا طرحا حزبيا طرحا عنصريا على مثل هذا النحو وإلا في المسلم الذي قلت ولذلك أنا أصدرت كلمة يومات بعض إخواننا وكان ذلك قيل من جراء التعذيب تكلمت قلت لا تتناول قضايا المسلمين تناولا حزبيا المسألة مدد عمله قضية فلسطين يتكلم بها الفلسطينيون الله طب إيه يمنع أن أنا أتكلم به المؤمنون تتكافأ دماؤهم واسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه ده النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف الفضول وقال لو دعيت به في الإسلام لأجاب وكان لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشيا فما باله أن يكون مسلم منسوب لهذه الدعوة أو لتلك الظلم ظلمات ترد الظلم على ظالمه هذا هو الواجب عليك المسلمون تتكافأ دماؤهم ما تتناول القضايا تناولا حزبيا لا أبدا المسلم أيا كان اسمه أو رسمه في هذه الدعوة في تلك عراقي أو أفغاني أو فلسطيني أو مصري تهتم له لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل المسلم ولكن البعض لا أبى إلا أن يحج واسعا عملت إيه لما أبدا لا أقدر على عمل شيء الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنا قد لا أقدر أنت تقدر قم بالأمر أدي الواجب ده مسلم قبل أن يكون منسوبا للدعوة الفلانية أو العلانية وخذ الدرس من قصة صاحب يزيد هل أنني وأنت تخزلنا عن نصرة المظلوم واحد قتل دون وجه حق تخزلنا يضيع دمه هذا أبدا أبدا الله لهم كان له كين حتى وإن كان مغمور ما هو صاحب يتيم نحن ننسى السنن والسير وبنقرأ ونحفظ واقرأ المنهج والمنهج تلو المنهج والختمة وراء الختمة وننسى الكثير من المعاني وخصوصا مع حلول الحادثة مع حلول المسائل وكأن ما قرأناه وحفظناه لا يمت الوقت بسأله صاحب ياسين لا ندري ما اسمه ولا رسمه أخذوه وقتلوه ضاع هان أمره على الله والله حتى لو قلت هان أمر المسلم علي وعليك لا لا يمكن أن يكون على الله له شأن له قدر كبير إن أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء ما كان صاحب ياسين يقتل إلا وتجد الآيات البينات وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصة على العباد أنا والله ما أستبعد ما نحن فيه اليوم انظر بسبب واحد مغمور قتل دون وجه حق لماذا تستبعد ما هذه الآيات البينات وما أنزلنا على قومي من بعدي لم تكن الآيات من بعد مصرع المرسلين من قتل مكانتهم عالية جدا ولكن القوم دميروا تدميرا وانتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم بعد مصرع المغمور الذي لا يدرى ما اسمه ولا رسمه بعد مصرع صاحب ياسين قتلوه ظلما دون وجه حق قال وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قالوا لو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها وقالوا للظالم قاتل لا يموت ومن قتل انظر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصوبا انا لا استبعد دعوه واحد مظلوم وما اكثر المظالم المساله ما تتعلق بس يزوروا مجلس الشعب واصل واصل مجلس الشعب ايه وبتاعي ما استبعد دعوة مظلوم ترفع دون الغمام ويقول سبحان وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولما سئل علي كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة دعوة مستجابة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد قال واستفتحوا أي أذن لهم في الدعاء على من ظلم وخاب كل جبار عنيد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمته وفضله وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد الإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أراد بالإسلام كيدا فكيده يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والإخوة هنا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله نحن في فترة خصبة جدا كنا في فترة عافية والعافية أتم اليوم وبالتالي نحن لا نقلق الفرص وأيضا لا نضيعها وحتى التظاهرات انتهت بسلام الحمد لله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الجميع وبقي أن نعمل أنتم أصحاب دعوة نؤدي شكر هذه النعمة فحملة تطبيق الشريعة والمشاركة فيها على النحو الذي تكلمت فيه اليوم مطلب شرعي يقوم به كل إنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة والدال على خير كفاعلة وإخوانكم يعني طبعوا هذه الورقة وأنا كنت كتبت ورقة على حمل التطبيق الشريعة وذكرت فيها عدة وسائل للمشاركة في الحملة كنوع من توسعة الاهتمامات والأدوار وإلا في الأدوار متفاوتة ولو الإنسان بدل أي شيء بإذن الله تعالى الخير يعود عليه وعلى عموم الأمة فعمل ملصقات ومطويات وكتابة لافتات مختصرة مسألة ولكن المسائل الأحيان بتتطلب نوع من الدعم وإخوانكم لا يطلبون منكم مشاركة مادية ولكن لو أنت أتيتهم مثلا بالأوراق الملصقات المطويات هذه كتابة اللافتات دفعت الأجرة هذا عمل صالح ولابد من التعاون على البر والتقوى حث الفضائيات حتى حث الفضائيات في أجر بتدفع الإعلانات هذه مدفوعة الأجر إن أنت تقول لهم طبقوا شرع الله مثلا عودوا لكتاب الله ولسنة رسول الله حيث منك أجر على قد تمنعني يعني القلة ذات اليد من النهوض من هذه المسائل البسيطة والخفيفة فلابد من تعاون لابد من تعاون ولابد من مشاركة، وكل واحد كما ذكرنا يعتبر نفسه جنديا لهذه المسألة. غابت عبر سنوات طوال، حتى اشترى الملاحدة والزنادقة وصاروا يرفعون أصواتهم وسط المسلمين. فنحن في فرصة كما ذكرنا مواتية عافية واسعة، كنا في عافية ونرجو المزيد من الفضل، وحتى العمل بطاعة الله من أعظم أسباب التوسعة. فمن أراد أن يوسع على نفسي وعلى غيري فعليه بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر. قالوا حتى لو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. فمن وجد سعة يعني يبذل بعض الأشياء، حتى لو أتى بها أشياء عينية أو قام بصورة من الصور المذكورة في هذه الورقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الجميع. والعسل كما تعلمون نحن نستخلصه من عمل، من عمل الفريق، لا نستخلصه من الملكات فحسب، لا، أدوار عمال وشغالات وذكور، والكل بيتعاون يكون فريقا بيسهل علينا استخلاص العسل في النهاية بإذن الله تعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.